الله، أين أنت؟ ربنا يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كان الذي يدعو غير الله لا يؤمن بالله عز وجل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اسمعوا هذه التوجيهات وهذه الإرشادات وهذا الوعد من الله قريب أجيب دعوة الداعي. ماذا تقول؟ من قال لك أن غير الله يستجيب الدعاء؟ إن كنت مسلما تؤمن بهذا الكتاب فإن الله قد أخبرنا أخبارا قاطعة أن غير الله لا يسمع الدعاء ولا يملك الإجابة أبدا. فأي الدعاء أن تؤمن بالقرآن وتؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول لك أن أستجب له. الرسول يقول إن دعوة المؤمن مستجابة لا محالة، لا بد أن يستجيبها الله تبارك وتعالى، إما أن يعطيك وإما أن يدفع من السوء مثل ما تدعو وما تطلب، وإما أن يدخل لك ذلك بالآخرة. فماذا تريد؟ فأنت تتقرب إلى دعوة الله، هذه عبادة تتقرب إليه، ما تخسر عبادة عظيمة. الدعاء عبادة، الدعاء والعبادة كما قال رسول الله. وثانيا الإجابة مضمونة ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعوت بإثم أو قطيعة رحم فما لا يستجيب لك، لأن دعوة باطلة وظالمة، والله سبحانه وتعالى يستعان برا سبحانه وتعالى. وأخبرك الله عز وجل أن غيره لا يسمع ولا يستجيب، أن تدعوهم لا يسمع دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا شرك، نص صريح في القرآن الكريم بهذه الحقائق العظيمة، أن غير الله إلى دعي دعوة شركية أو غيرها لا يسمع أبدا، ملكا أو نبيا أو صالحا لا يمكن أن يسمع هذا النداء. الله سبحانه وتعالى أراد هذا وأخبر بهذا سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. من يقدر يقول بل هؤلاء والله يتجرؤون، والله ما يسمعون، يقول يسمعون ويعتقدون أنهم يسمعون من أبعاد من آلاف الكيلو. أليس في هذا مضادة وتكذيب لله تبارك وتعالى والعياذ بالله؟ الله يقول ما يسمعون فيقول يسمعون، والله يقول لك ما يستجيبون فيقول يستجيبون. شيء خطير والله، أمر عظيم، أمر عظيم والعياذ بالله، صادمة لآيات التوحيد الصابعة بالتوحيد والصابعة بهذا الأمور العظيمة، صابعة بمحاربة الشرك، صابعة ببطلان الشرك، الداحضة لحجج هؤلاء. كان يسمعوا دعاكم ولا يسمعون، والذي يملك ولا مقطعين، ما يملك ولا حاجة. الذي لا يملك قطعين كيف يعطيك؟ يشفي مريضات ويبلغ غائبة. الذي لا يملك لنفسه ذرة شيئا، لا موتا ولا حياة ولا مشورة، ما يملك كل شيء، لا أملك ولا نفسي لكم ضرورة. هذا محمد، هل هناك أحد أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلامه هذا الصدق ولا كذب؟ أستغفر الله العظيم. لما قل لا أملك لكم ضرورة ولا شيئا، هل أبقى لك حتى مثل حيث العنكبوت يتعلق به في أن الرسول يملك ضرورة أو لا؟ فعل رسول داعي يبلغ ويبين ويقوم الحجج ويجاهد لنصرة الإسلام ويدخل ناس الإسلام، يفعل كل هذه الأشياء لأجل التوحيد. وأنت تجي بارك الله فيك تحواده في دعوته إلى التوحيد، وترد أخباره ولا ترفع بها رأسا، أمر خطير. طيب يأتي يا فلان يقول ويجد على كثرة ويقول يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو أوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا. رسول الله يقول لك ما يسمع ولا يشفع، هذه شفاعة شركية، هذه الشفاعة الشركية باطلة. المثبت في القرآن الشفاعة الشرعية في الدنيا. في الدنيا يقول رسول اطلب ان الدنيا قد ان النفس قد هلكوا والمواشي والى اخره، فادعو الله ان يسقينا، هذه شفاعة فيدعو لهم يشفع لهم الى الله سبحانه وتعالى. ولما مات الرسول ما جاء يطلب منه عند قبره، لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابه جميعا، ما جاء احد منهم قل يا رسول الله والله تحرق الناس فادعو الله ان يسقينا، ما قالوا هذا. لو كان هذا امر ممكن لو كان هذا أمر جائز في الشرع والله ما يتخلفون، لأنه أحب أشد الناس حبا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأشد الناس معرفة لمنزلته عند ربه عز وجل. فلماذا يضربون صفحا عن الاستسقاء بالرسول؟ ولماذا يعدل عمر إلى العباس؟ لماذا؟ طب الرسول عنده، لماذا ما راح عنده قال تعالوا نطلب الرسول نستسقيك؟ ما كان يفكرنا زمان في الأول العالم. قال الله إذا كنا نستسقي بنبيك فإنا نستسقي بعم نبيك. لمنزل عند الله هذا الرجل عمر الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل مسلم صحابي جليل بارك الله فيه، رجل صالح، لا مانع أن تطلب من الرجل الصالح في الشدة أن يشفع لك إلى الله تبارك وتعالى مثل هذه الشدائد، هذا جائز. لكن ميت إذا مات ابن آدم قطع عمل أخبارك الرسول أنه قطع عمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يجاهل ولا يتصدق ولا ولا ولا إلى أخر، ما في عمل قطع عمل إلى مثلا صدق الجارية من عمله من كسبه هو، أو ولد صالح يدعو له هذا من كسبه، أو علم ينتفع به هذا كله من كسبه، ها؟ ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء من هذه من آثارهم ومن أعمالهم من كسبهم، فسيمتد يعني لا ينقطع ثواب هذه الأعمال. أما هو يعمل من جديد، لا، ما في صلاة، ما في صوم، ما في جهاد، ما في صدقة، ما في بر، ما في شيء أبدا، سنة الله ووعده على لسان الرسول منقطع تماما. كيف يروح يشفع للناس بارك الله فيه ويفرج عنهم الكروب ويستجيب لهم الدعوات ويقبل منهم النذور؟ يعني يصير بعد ما يموت يصير ندا لله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فهذا يقول ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الدهر فلان. شو وجدتم هذا أدمن؟ من أين أخذتم هذا؟ هذه الخرافة فين أخذتموها؟ هل وجدتم لكم دعلة من كتاب الله؟ من سنة رسول عليه الصلاة والسلام؟ من عمل السلف؟ لا شيء، لا شيء. إن هذا من أعمال المشركين الذين بعث الأنبياء لحربهم وجهادهم وقتالهم وإدخالهم في الإسلام، لأن هذا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. وبعض أبيات يعني يقولها يا صاح إن رمت الحياة الفاخرة فاقصد حما بنت الكرام الطاهرة ذات الكرامات المعظمة التي أصبحت كرامات ظاهرة من إيش، فادخل وطف واسأل بتأدب ما تشتهيه ونادها يا طاهرة إني أتيتك مستغيثا لائذا فافعلي وافعلي وافعلي وافعلي وافعلي. يقول النفيس فادخل وطف واسع وطف واسع واسأل بتأدب ما تشتهيه ولا بها يا طاهرة إني أتيتك مستغيثا لائذا. إلى أبيات كلها كفر وإلحاد وزندق والعياذ بالله. شو عنده ولا فيه بعيشه كتاب اسمه نور الأبصار في كرامات أهل بيت النبي الأطهار أو شيء من هذا، مليء بالشرك والكفر والعياذ بالله. ولا زنادقة، ولا زنادقة يؤلفهم باسم أهل البيت وباسمهم كذا وكذا، هم زنادقة لا يثبت هذا الكلام، بل زنديق والعياذ بالله. المهم حكى هذا الفقيه الحنفي رحمه الله ما يجري ويفعله الناس من ألوان الشرك بالله تبارك وتعالى، واستنكر ذلك جزاه الله خيرا وأثابه على هذا الجهد في دعوة الناس إلى الحق وصدهم عن الشرك بالله وعن هذه الخرافات والأساطير. ثم ذكر أن هذا النبي باطل بالإجماع، إذا كتاب الله وسنة الرسول والإجماع على بطلان هذا العمل. كيف المسلم يخالف كتاب الله وسنة الرسول والإجماع؟ منها لوجوه، منها أنه نظر لمخلوق، والنظر لا يكون إلا لله، مخلوق لأن عبادة، النظر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فكيف تعبد غير الله عز وجل بهذه القربة؟ كيف تتقرب إلى الله بما لا يجوز أن يتقرب به إلا إلى الله رب العالمين؟ فكما لا تصلي ولا تصوم ولا تحج إلا لله، كذلك لا تنذر إلا لله، لأنه عبادة عظيمة، لأنه عبادة والعبادة لا تكون إلا لا تكون لمخلوق. يعني هذا شرك، هذا شرك. فكيف يجوز الشرك في الإسلام؟ ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. لما تنذر الذهب والفضة وماله ما يملك. الميت لا يملك، إذا مات يتحول ملكا غيره. يتكاثر الصبيان والنساء ولا يملك منه شيئا. انتهى. تمام. إذا كان مالي وزع كيف سأعطيه لجلي؟ يقبله الآن؟ لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله. واعتقاد ذلك كفر. وعرف هذا من عقائد الناس، وكثير من هؤلاء العوام ومن دعاة السوء من الصوفية والروافض وغيرهم يزعم للناس أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، فلا يجري شيء في هذا الكون إلا عن طريقهم. ومنها يا تولية الملوك وعزلهم وإقامة الدول وإسقاطها، وهي كلها في هذا الوقت وما تفعلون دولة اليهود، يعني يزعمون أنهم يدخلون في النار ويطعن فوصهم بالحديد. كلها الأجمة إسرائيل عندكم مدام النار ما تأثر فيكم والحديد ما يأثر فيكم اشتحظوا لك فيه، وإذا أسقطهم بتصرفكم السري، لأنكم يعني تصرفوا في الكون، إما تسقطوا هكذا بأسراركم، وإما إذا كان أجسامكم لا تأثر لا أثر في النار ولا حديد لحفوا عليهم خلاص أريحوا مثل المجرد. شون هذا؟ هذه دفاعية لا تقل هذا. قالوا انهم كانوا من في جيش التتار، كانوا قضاتهم وعلماءهم واولياءهم كانوا مع التتار ضد المسلمين، هم الروافض مع التتار ضد المسلمين والعياذ بالله، مما يدلك ان الزنادقة يعني كثير منهم مبسوطين في هؤلاء البلهاء الاغبياء من الروافض الصوفية، ما كلهم، لكن لا بد ان ينجس فيهم زنادقة يؤلفون مثل هذه الكتب ويزعمون لهم أننا نعلم الغيب ويتصرفون في الكون ويذكرون الكرامات المخفية التي يخجل يمكن اليهود أن يشاركوا ويعدون كرامات من الفواحش وغيرها ويعدون الكرامات. إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها ويؤخذ إلى ضراح الأولياء تقرب إليهم فحرام إجماع المسلمين، حرام وشرك، ما حرام بس، حرام والشرك والعياذ بالله. نعم. فقال ابن جيم في بحر رأيته موجود، موجود الحمد لله عندي في المكتبة، وما قاله المرشدي في تذكرة في مرأة في هذا الكتاب غير هنا، وزاد عن المرشدي وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. نقل هذا الكلام عن الشيخ قاسم الحنفي وانه يذهب الى القبر ويقول يا سيدي فلاح يعني يذهبون الى البدوي عن هذه الافاعيل ويفعل غيرها، وسيما في مولد البدوي ماذا يفعلون؟ والله بقول ما قبل سنتين ان يجتمع يكون 3 مليون، 3 مليون في عيد ميلاد البدوي، وهذا العدد ما يصل اليه اجتماع الناس الحج من كل اقطار العالم، وهذا يدل على ضياع التوحيد في بلدان كثيرة من بلاد المسلمين. طبعا في أنصار سنة مساكين وجعل الله إلى توحيد الله عز وجل، ولكن قطرة بحر، قطرة بحر والعياذ بالله. وطبعا يقال أن في هذا البلد في مصر أكثر من 2000 أكثر مؤثرة رسميا ولها إدارة تسمى إدارة الأضرحة وإلى آخره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يريح المسلمين من هذه الفتنة ومن هذا الشر، وأن يرزقهم دعاة ناصحين مخلصين يربطونهم بتوحيد الله وبكتاب الله وبسنة الرسول في عقائدهم وفي عباداتهم وفي سائر شؤون حياتهم. نعم. وقال الشيخ صلى الله عليه وسلم الحنفي اقرأ. تشييد الصدور والطلاب والمشاهد وبناء المساجد عليها والصلاه بتلك المساجد، وربما يحصون فضلا بهذه المساجد التي يدفع فيها اولئك ويعتقدون لها مكانه عند الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. نعم. ومن الدعاء والدعوات الجديده من يعني يهتف بمولد النبوي في مسجد بتلك من اول ربيع الأول إلى الثاني عشر ويخرجون يرددون القصائد الشركية. يستمدع في مسجد نفيسة وفيه قبر بارك الله فيك وحسن فيه وينفل الناس. فماذا يتضمن هذه الأحزاب التي تقر الشرك والعياذ بالله ولا تحارب إلا كما لا يسمى الشرك الحاكمية فقط. ثم إذا وصلوا إلى سدة الحكم لا يطبقون شيئا وينغمسون هم في شرك الحاكمية والعياذ بالله. نعم. وقال بالحكم يعني لا يجوز. هو من جهة ذبح على غير اسم الله فلا يجوز أكله. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فأكله حرام. لماذا؟ لأنه ذكر عليه اسم غير الله. وثاني أنه شرك. وثاني شرك والمسلم مأمور بمحاربة الشرك لا بالإنغماس في الشرك. ومع كل هذا تقع في هذا الشرك. يعني الجاهلي والوثني ما عندهم رسالة من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. محيط عنهم رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وعشق الجاهلي وقف هذا الجاهلي. إيش أدرك؟ القرآن عندك. القرآن هي الذي يحفظ الأطفال في المساجد. وواضح في غاية الوضوح وغاية البيان. فأنت تتناسى كل هذه الأشياء. هذه الآيات الشرعية والآيات الكونية كلها تتجاهلها. وتقع في حالة الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يعني أنا نحن بالنذر فالنذر من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر أن يطيع نذر صلاة صوما حجا صدقة بشيء من المال فأطعه. الأصل يعني ده الأصل النهي. يعني إن النذر لا يفي بشيء وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا التزمته وجب عليك الوفاء. وجب وكان أداؤه طاعة. لماذا؟ المفروض في المسلم أنه تكون نفسه سمحة بطاعة الله. دافعه الرغبة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا كان لا يعطي إلا بشرط، يعني عافيت ما يقول صليت لك أو غلطت غادي صليت لك وإلا ما أصلي. فأنت يا أخي تصدق بدون نذر. تصدق بالمالك صم تطوعا صلي تطوعا بدون نذر. على كل حال نهى رسول عن هذا لأن فيه شيء بارك الله فيك من التردد النفس وأنك ما تطيع الله إلا إذا كنت محمولا كثرا بشيء واجب عليك ترفع نفسك. لا خلي نفسك يعني السمحة تسمح بطاعة الله وتكون شديد الرغبة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن إذا أنت التزمت ما نقول إنك آثم إنك مجرم إنما خالف إرشاد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعليك الوفاء. الله مدح الموفين بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. وهنا يقول الرسول: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلا لا تعصيه لا بنذر ولا بغير نذر. ولو كلفتك أكبر قوة على وجه الأرض على أن تعصي الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا تعصي الله لا عن طريق النذر ولا عن طريق غيره. ما عليك إلا أن تعبد الله سبحانه وتعالى صحيح عقيدتك تمتثل أوامر الله تجتنب نواهيه وتبتعد عن معاصيه سبحانه وتعالى. حتى لو التزمت هذه المعصية لا يجوز لك الوفاء بها. حرام عليك أن تبتدي المعصية تنزلها وحرام عليك أن الوفاء. إذا كان رسلها عن نبي الطاعة يجب طبق على نظر المعصية. نعم. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله في الصحيح أي صحيح أي صحيح البخاري قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف ماتت سنة 57 على الصحيح فيها خلاف وبعض العلماء يقول أن عائشة خديجة تفضل عائشة لجهة أنها يعني أول من أسلم ثم هي قبل الصديق لأنها قبل الصديق عائشة أيضا هي من السابقات لكن ما أدركت أول بعدة الصغيرة أو الأخرى قبل رضي الله عنها لكن قبلها كان لاحقا إنها عاشت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفت كثيرا من أحاديثه ومن تفاصيل حياته حيث أنها كانت مرجعا لسباب هذا في كثير من القضايا التي تعرفها أكثر من غيرها رضي الله عنها فهي كما يقال أفضل فقهاء نساء الأمة على الإطلاق رضي الله عنها فكان عندها من فقه في الدين وكان عندها من الحفظ الكثير بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تفاصيل حياة الرسول فهي من هذه الناحية تفوق خديجة ومن الناحية السابقة خديجة تفوق عائشة والله أعلم بعد ذلك لأيهما أعلى عند الله تبارك وتعالى وكلاهما مع رسول الله في الجنة رضي الله عنهم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قوله من نذر أن يطيع الله فليطيع أي فليفعل ما نذره من طاعة الله وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه فإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل على ما علق نذره على حصوله هذا يسموه يعني الفقهاء نذر تبرر يسموه نذر تبرر وهو التزام يعني شيء عند حدوث نعمة أو ذهاب نقمة لا شيء يلتزمه عند حدوث نعمة أو زوال نقمة سبه نبت تبرر منه من أفضلتي إن شف الله مريضي فعلي أن أتصدق بفداء أو علي أن أحج أو علي أن أصوم هذا تبرر سموه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء إلا لما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به فلا يجب الصحيح هو الذي علقه تحت فلا يجب عليه الوفاء به لا يعني هذا الحجة على هذا القول من نذر أن يطيع الله فليطيعه نذر أن يطيع الله فليطيعه فهذا عام في كل طاعة فإذا نذر طاعة صوم تطوع صوم غير فريضة غير صوم رمضان غير حجة الإسلام غير مكتوبات في كتب الله عليها نذر صلاة نذر صوما حجا يعني يجب الوفاء به وهذا لا يخالف فيه أبو حنيفة فإذا نذر مالك بواجب لأصل الشرع كالاعتكاف هل يلزمه أو شد الرحال إلى مسجد الأقصى أو إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فعند أبي حنيفة لو نذر أن يشد الرحال إلى مسجد الرسول لا يلزمه الوفاء لا يلزمه الوفاء لماذا؟ لأن هذا ليس بواجب لأصل الشرع أما لو نذر أن يعتمر شد الرحال لأن شد الرحال إلى مسجد رسول الله إما لحج أو لعمرة فهذا يعني الحج أو العمرة واجب أصل الشرع فيجب عليه الوفاء به ما إذا نذر فلا باسمه أن شد الرحال إلى مسجد الرسول أو إلى المسجد الأقصى لا يلزم لأن شد الرحال إليها ليس واجب أصل الشرع ومنها الاعتكاف لكن حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه بل ما كان جنسه واجبا بأصل الشرع وما ليس كذلك أحسن الله إليكم قال رحمه الله قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي زاد الطحاوي والمكفر عن يمينه. وقد اجمع العلماء انه لا يجوز الوفاء من اجل التعصيب. نعم وفاء لا يكفر كما في الحديث. الثاني عليه الصلاه والسلام اما وضع الاكل وكفرتهم او الرقبه الى يعني يصوم ثلاثة أيام بعد الظهر يعني ما فيه نص القرآن ما شاء كتابه لكن بعضهم يرى وجوب كتابه. نعم ها الباب طهير الباب الصحر الشيخ ربنا الله أعلم ها الباب الصحر الشيخ ربنا. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحاجة اتفقوا على تحريم بيت النخلة وتنازعوا هل ينعقد ليوجد بيت الكفارة أم لا؟ وتقدم. وقد استدلوا بالحديث على صحة المجلس النداء كما هو مذهب أحمد وغيره يؤيده ما رواه أبو داود عن علي بن علي عن أبيه عن جده وأحمد وأحمد والترمذي عن مريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أصعد على رأسك بالكفر فقال رأيت بنذري. نعم كأنه يرى مثل هذا النبي من الضحاك بفرح والله أعلم. ويقال أن كان الرسول قادما من غزوة ونذرت هذا النذر فقالها رسول الله أتي بنذري. هذا كان يعتبر من الباحات لان الاصل يعني النهي عن الضرب بالدكوف والات الله ولا فيها الطبول والمزامير وما شاكل ذلك الا في الاعياد او في الاعراف فانه يباح فيه الدف وربما هذا قبل كان سابقا او ان انه يعد في المباحات في مثل هذه المناسبه والله اعلم. نعم قال رحمه الله واما بدر المزاج والغضب فهو يمين عند احمد فيسلم بين سيره وكفاره يمين بحديث امراه المقدم مرفوع لا ندر في غضبه وكفاره يمين رواه الشريف بن منصور واحمد والمزاج فإن نجر الغروب في الصلاة استحب أن يكفر ولا يفعله. هذا الحديث ضعيف والله أعلم. لا نبغى في غضب كفارة حسب المرء أتذكر أنه ضعيف ويراجع رواه السعيد المنصور وأحمد النسائي ونذر اللجاج على كل حال ونذر الغضب وتعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه تعليق نذري فيه اذا ضعيف يقول الاخ ان ضعف الالباني في الاضواء وانا هكذا فيه انا ضعيف والحمد لله. نعم لا وهذا نذر اللجاج والغضب يعني هو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمد عليه يقصد المنع او الحمد عليه يعني اتكلم في فلان فعلى الوقت صوت كذا هو كان كلام يعني يمنع نفسه من الكلام ها او ان لم افعل كذا فعلي صوت يمنع نفسه على فعل الشيء. هل هذا ماذا يسمى هذا؟ يسمى نذر اللجاج ونذر الغضب فعليه فيه كفارة يمين وبعضهم يقول يخير بين كفارة اليمين وبين التزام ما نذره يقول يكون معصية أرى أن هذا الأقوال نذرت أن لا أكلم فلانا فهذا معصية لأنه ليس له أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاث فكيف ينظر هجران أخيه وعدم كلامه. فبعضهم يقول يعني يخير فالتخيير والله اعلم انه صحيح لكن عليه ان يكفر عن يمينه عليه أن يكفر بيمينه ولا يفي بنذر، لأن يحرم على نفسه كلام اخيه هذا معصيه ولا معصيه؟ فالظاهر والله اعلم رايت يعني في كتب الفقه يقول خير بين الكفاره وبين ها وبين الفقد النفس. اما اذا كان معصيه فلا يجوز الوفاء به، بل عليه ان يكفر عن يمينه. ها لماذا؟ لان معصيه، والرسول يقول ما بلغ نعصي الله فلا يعصي. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. أنا أطيع الله فليطيع، وأنا أطيع الله يوفون بالنذر ويخاف أن يخالف شر مستطيرا. لكن الحديث صريح في الوجوب، من نذر ان يطيع الله فليطيعه، ففيه وجوب الوفاء بالنذر. والحديث يكون مفسرا للايه، اما الايه خبر والحديث قد يكون مفسرا لها. نعم. ثالثا اذا ثبت القول والعباده لله نصرته الى غيره. نعم ثبت الى القران والسنه انها عباده، يتقرب بها الى الله، والله اثنى على من يفي بهذه العباده ويقوم بها، وهي عبادة لا شك، فصرفها لغير الله شرك، وهذه قاعدة. كل عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، العبادة عرف الشيخ ابن تيمية عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ولا يرضى إلا عما شرع، لا يرضى الله تبارك وتعالى ويستحب أو يوجب إلا ما شرعه في كتابه وفي سنة نبيه على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور التي شرعها من الواجبات والمستحبات كلها عبادات، وهي يحبها الله ويرضاه، وما عداها مما شرعه الناس فهو من البدع والضلالات التي يصدق عليها قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل ما لم يأذن به الله وإن كان صورته صورة عبادة مثل صلاة الرغائب وأمثالها، هي قراءة وذكر وتكرار سورة الإخلاص وإلى آخره، لكن علماء السلف وعلماء الخلف قالوا إنها بدعة خبيثة، بدعة خبيثة، لأنها تشريع ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. كذلك غيرها من أنواع البدع الكثيرة، سواء صلاة أو صوما أو حجا في الحج أو في غيرها، ما دامت لم يشرعها الله تبارك وتعالى فهي مما لم يأذن به الله ولم يشرعه ولم يحبه ولم يرضه، فلا يجوز التقرب به. لكن هذا الذي يحب الله ويرضاه إذا أنت صرفته لغير الله، فأنت هو ندا لله، وأشركت بالله في هذه العبادة، أشركت بالله معه غيره. وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأنه قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن الاستعاذة بغير الله، استعاذة بالله عبادة، والاستعاذة بغير الله شرك بالله. فمن استعاذ بالله عز وجل ولجأ إليه واعتصم به في الرخاء والشدة، هذا من عباد الله، وحد الله بهذه العبادة وأخلص الدين لله فيه. ومن صرف هذه العبادة لغير الله وهي الاستعاذة فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. ومن هنا يعني في آيات علمنا الله تبارك وتعالى وعلم رسوله قبلنا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فنعتصم بالله تبارك وتعالى ونلتجئ إليه من هذا العدو الخبيث، العدو الأول. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل أعوذ برب الناس، هذه استعاذة من الشيطان لأنه أخطر خطر على الإنسان، فيستعاذ بالله منه ويستعاذ من الشياطين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا الاستعاذة أمر عظيم من أعظم العبادات، ويحتاج الإنسان أن يعتصم بالله ويستعيذ به في كل وقت من الأوقات من الشيطان ومن شر كل ذي شر، لأنه لا يملك الضر والنفع ويحمي من الشرور، لا يفعل ذلك ويرجعه إلا الله تبارك وتعالى. هذا يلتجئ إليه الرسل عليه الصلاة والسلام، ويلتجئ إليه كل عباد الله الصالحين، فهو معتصمهم وهو ملجأهم وهو معادهم سبحانه وتعالى، هو المعبود الحق، فتصرف هذه العبادة له دون سؤال. ومن صرفها طلب دفع الشيطان أو دفع الجن أو دفع أي شر من الشرور من الهوام وغيرها، ومن الجن ومن الإنس ومن كل أصناف الضرر والأمراض غيرها، فلتجأ إلى غير الله ليقيه من هذا من شر هذا أو ذاك، فإنه قد وقع في الشرك بالله، لأنه لا معاد إلا الله ولا يلتجأ إلا إلى الله. أما نجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء فهو سبحانه المدعو وحده، وهو المستعاذ به، وهو المعاد والملجأ سبحانه وتعالى. فالمؤمن الصادق الموحد يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى في الشدائد وفي غيرها، ولا يلتجئ إلا إليه، ولا يعتصم إلا به سبحانه وتعالى. لا أحياء ولا أموات ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا حيوان ولا غيرها، يلتجئ إليه في جلب المنافع ودفع المضار وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك كل شيء ونواصي كل شيء بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. ومن الحديث: اللهم إني أعوذ بك من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهنا هذه الاستعاذات يعني حديث أم حكيم، هذه من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه شيء حتى يرتحل عن ذلك المنزل، هذا لماذا؟ لأن المشركين كانوا إذا نزلوا بواد أو بقصر يخافون فيه من الجن، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا الوادي من شر أهله، فيستعيذون بالجن. فأنزل الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بيّن الله تبارك وتعالى أن هناك رجالا من أهل الشرك والضلال وأهل الجاهلية الجهلاء يستعيذون برجال من الجن، استفادوا منهم؟ لا، زادهم رهقا، زادهم بعرا، زادهم خوفا، زادهم إثما، على حسب التفسير الذي ورد في لهذا اللفظ. الرهق فسر بالإثم، فسر بالطغيان، فسر بالخوف والهلع والجزع من الشياطين. والظاهر أنهم زادهم رهبا وإزعاجا وتخويفا حتى يغرقوا في الشرك ويقدروا من الالتجاء إليهم والعياذ بالله. فلم يستفيدوا منهم شيئا، أشركوا بالله تبارك وتعالى ولا يملكوا لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا معشر الجنة استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا البعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم كلهم. ومن الاستمتاع استمتاع الجن بالإنس أنهم يعظمونهم ويلجأون إليهم ويستعيذون بهم، واستمتاع الإنس بالجن يعني يخبرهم بعض المغيبات كالكهان وما في غير ذلك. هذه علاقة الإنس بالجن، مصير هذه العلاقة الخبيثة على هذه العقيدة الفاسدة أن جزاءهم النار مثواهم خالدين فيها. وعلمنا الله تبارك وتعالى وعومنا أن نستعيذ به وحده في آية كثيرة وفي أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويتعلم هذه السور التي تسمى السورة المعوذتين، ويتعلم هذه الآيات ويعرف قيمة هذه العبادة وأنها من أعظم العبادات إلى الله تبارك. فمفزع العبد هو الله، ملجأه هو الله، معتصمه هو الله، معاده هو الله تبارك وتعالى. فلا يلتجي إلى غيره ولا يعتصم بغيره ولا يستعيذ بغيره، لا ملائكة ولا أنبياء ولا ملوك ولا غيرهم، بل الله سبحانه وتعالى الذي أعطيت كل بلده وملك الضر والنفع بيده سبحانه وتعالى. تفضل اقرأ. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة الالتجاء والاعتصار، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا قاله كما أشار المؤلف في كتابه البديع بدائع الفوائد، استعاذ الالتجاء والاعتصام، لهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فمعاذ المرء والعبد معاذ وملجأه هو الله تبارك وتعالى. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه، أذى قد يكون هلاك، فسواء كان أذى أو كان هلاكا، مهربك هو الله وملجأك هو الله، وتهرب إليه وتفر إلى الله، إن لكم هو نذير مبين. إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. يقول هذا تمثيل، ما هو التمثيل اللي نذهب إليه يعني العصريون أو غيرهم، إنما يقول هذه أمثلة، هذه أمثلة يعني لحال من يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويفر إليه مما يؤذيه أو يهلكه. وإلا الذي يطوب القلب من الالتجاء إلى الله والحال التي يكون فيها من يلتجئ إلى الله من الإخلاص وصدق اللجأ إلى الله، هذا حال لا تقوم به العبارة، يقول هذا تمثيل المسجد هذا الكلام، لكن الذي يقوم في نفس العبد وقت الضراء في رجوع إلى الله هذه الحال لا تفيد بها العبارة من الافتقار والتذلل والإخلاص إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن كثير: الاستعانة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر. بجنابه. نعم. والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر والنياذ لطلب الخير. انتهى. هذا يفرق بين النياذ والعياذ. العياذ لطلب الخير، النياذ لطلب الخير. تطلب الخير تريد بالله وتطلب منه ما تحتاج اليه فيما ينفعك في دينك او دنياك هو الخير، والعياذ الفرار من الشر لدفع الشر، ينزل بك الشر تعود بمن؟ بالله تبارك وتعالى، لأنه هو القادر وحده سبحانه وتعالى على دفع هذا الشر. فيفرق بين الرياض وبين العياد. قال المعلق: قال رحمه الله: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعل هو نوع من الدعاء. الاستعاذة نوع من الدعاء، فأنت حينما تستعين إلى الله وتلجأ إليه تدعوه أن يدفع عنك هذا الضر وهذا الشر، هو عبادة، والدعاء هو العبادة. فصرف هذه العبادة وهي نوع من أنواع الدعاء لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى، صرف هذه العبادة لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. فما أن صرف قال رحمه الله: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعل هذا هو نوع من الدعاء. الاستعاذة نوع من الدعاء، فأنت حينما تستعيذ إلى الله وتلجأ إليه تدعوه أن يدفع عنك هذا الضر وهذا الشر، هو عبادة، والدعاء هو العبادة. فصرف هذه العبادة وهي نوع من أنواع الدعاء لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى، صرف هذه العبادة لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. كما أن صرفها إلى الله عبادة لله، وصرفها لغيره شرك بالله تبارك وتعالى. فات يعني الأدلة على أن عبادة

فقوله المؤلف قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، وسيأتي شيء من هذا. وقال من العلماء الحنفي لا تجوز الاستعاذة بالجن، لا بالجن ولا بغيرهم، لأن عبادة كما تقدم وصرفها لغيره، فقد دم الله الكافرين على ذلك. وذكر الآية وقال تعالى، يعني هذا احتج بها الشيخ ملا القاري، احتج بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يستعيذ الناس بالجن، تشهد بها ويوم يحشرهم جميعا فيقول الله يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني اجتالهم على ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ولقد أضل جبلا كثيرا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فكم أضلت الشياطين البشر واجتالتهم كما في حديثة حديث رواه مسلم، يعني إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم عن فطرة الله وعن دين الله الحق إلى الشرك وإلى الضلال والعياذ بالله. وهنا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني آية ياسين سورة ياسين وهذه السورة والحديث اللي ذكرناه كلها تدور حول معنى واحد، وهو تسلط الشياطين على الجن فتضلهم وتوقعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني استمتع الجن بالناس، استمتع الناس بالجن، تبادل منافع على ما يقال نعوذ بالله ما في منافع، تبادل مضار، تبادل الهلاك والدمار، كل آدمون وكل كافرون في هذا التبادل والعياذ بالله. وبلغنا أجل نهاية الدنيا انتهت أمام الحساب والعياذ بالله وأمام الجزاء، وبلغنا أجل قال النار مثواكم، هذه الأعذار ما تنفعكم، تعترفوا الآن واستمتع بعضنا بعض الأجل ماذا ينفعكم، هذه المعاذ ما تنفع انتهت، ما في إلا الجزاء الآن على هذا الكفر وعلى هذا الشرك بالله. مأواكم النار قال مثواكم النار الخالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يعني هذا ليس استثناء لخلود الكفار، الكفار لا يخرجون أبدا، ولكن هذا الاستثناء يقال للمؤمنين الذين يخرجون موحدين يخرجون من النار، وللمدة التي كان فيها الكفار قبل أن يدخلوا النار، استثناء المدة التي عاشوها قبل دخول النار، أما بعد أن يدخلوها فلا خروج منها أبدا، لا بثينة فيها أحقابا لا يدخل فيها ضبدا ولا شرابا، كما قال الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا، يعني خلود مؤبد، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه قضية فيها خلاف بين أهل السنة والجهمية، الجهمية يرون أن النار تفنى والجنة تفنى وتنتهي هذا الله، هذا كفر والعياذ بالله، كفر سلف ابن تيمية الذي يقول بفناء الجنة والنار، وما يصل إلى ابن تيمية ليس بصحيح، وما يصل إلى ابن القيم قاله في جزء، يعني في القسم الذي يتعلق بالموحدين الذين يخرجون من النار أنها تنتهي، وتعلق بآثار آثار وردة عن عمر وعن مسعود وعن غيره آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأما على النار عموما فهذا من الكذب على ابن تيمية وعلى ابن القيم. نعم. قال في استمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، يعني طبعا كما ذكرنا لكم أنه لابد أن يدخله في الكفر، لابد أن يدخل الجن الإنسية في الكفر، فإذا دخل في الكفر يخدمه يخدمه يقضي الحوائج، يعني يقول له فعل فلان كذا وجب الحاجة الفلانية وسرق مال فلان، قد يفعل هذا الاخر يفعل هذا، يسرقون من اموال الناس من الطعام من الشراب، كما كان الحلاج قالوا ذهب بهم الى مكان قفر ويعني يطلع لهم فواكه وكذا، تأتي به الجن، او انه يدخل الحيلة يدي فرفاكه في مكان ويروح يعني يتغطى بحاجه ويجيبها وقال ادقتكم كرامه من الكرامات. على كل حال الشياطين فعلا تخدم الانسان، تطير به الى اماكن بعيده، وكان كثير من ضلال الصوفيه وملاحدتهم يطير يعني في ايام الحج، يطير من بلد بعيد من المغرب من مصر من الهند من غيرها، يستطير به الشياطين وسوقه في عرفه ويقول الحجيج ورايت فلان وفلان ورايته فلانا وفلانا. الناس يكذبون مثلا، الناس يكذبون لان الشياطين تفعل بهذا. قال الشيخ الاسلام في كتابه الفرقان وغيره قال هذا الحج باطل، اولا ما في رحله، ما تحل الميقات، ما طواف، ما في سعي، ما في غني جمار، ما فيه، ثم حج شركي، تنازلت عن دينك لهذا الشيطان فاوصلك الى هذا المكان، ويقول دافع يعني شيطاني، ما هو اراده وجه الله تبارك وتعالى. لو اراد الله بهذا الحج لا فعل كما يفعل المسلمون، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من بيته ويشد الرحال ويضرب 10 أيام من أبر إبله إلى مكة، وأنت ما شاء الله تطير من مصر ولا من الهند ولا من المغرب ولا من أي مكان وتقف مع الناس في عرفات، لا إحرام ولا يعني كل الأمور مشروعة تتجاوزها. ما تستفيد وجه الله بهذا العمل؟ واللي وصلك الوسيلة، الوسيلة توصلتك إيش هي؟ على أي أساس؟ على أي أساس راح حملك وداك عرفات؟ يريد وجه الله هذا الشيطان؟ بل أنت تريد وجه الله بهذا الحج؟ نعم. على كل حال وكما قلنا انه تطلب منه ان يبول على المصحف او يدوسه او يصلي بغير وضوء او يصلي على الجنابه او الى اخره والعياذ بالله، يعني لابد ان تدخله في الصف ثم بعد ذلك تخدمه. وفي الحقيقه انه هو يخدمها ويعظمها ويعظمها ويعبدها ويمكن يسجد لها ويستعيذ بها ويستنصر بها، وهي ليست كذلك، هي يعني تحقق لهذه الأشياء لتغرق في الشرك بالله تبارك وتعالى وتغرق في التعلق به. فهم لا يعظمونه بل يحتقرونه ويذلونه وهو يعظمهم، فبتعظيم هذا واللجوء إليهم واستعانة بهم واستعادة بهم يكفر بالله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله قال المصنف وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على انه ليس من الشرك. لو خدمك الجن وجاب لك اي شيء اي منفعه، هل يدل هذا على ان هذا حلال وانه جائز؟ شرك، ولهذا لا شأن الشرك. نعم. قال قوله وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذا يعني يدل على أنه يجوز الاستعادة بصفات الله تبارك وتعالى، الاستعادة بصفات الله تبارك وتعالى والتوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا إلى الله بها، قل يا عليم علمني ويا سميع ويا نصير انصرني الى اخره. ها تتوسل باسماء الله وتستعيذ بصفات الله، اعوذ بعزه الله، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد احد، لان الذي يستعيذ بصفات الله حقيقه انما هو مستعيذ بالله تبارك وتعالى، الذي يستعيذ بصفات الله انما يستعيذ بالله عز وجل لا يستعيذ المخلوق. فمن هنا أخذوا من هذا الحديث أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق، كلمات الله منها الشرعية ومنها الكونية، ومنها الكونية، فالمستعيذ بكلمات الله الشرعية أو الكونية نفس الكلمات هذا مستعيذ بالله تبارك وتعالى جائز بارك الله فيكم. وكلمات الله هذه فسرت بأنها القرآن الكريم، والقرآن صفة لله تبارك وتعالى، وقد أخبر الله أن القرآن فيه هدى وشفاء، قال كل حال القرآن صفة لصفات الله عز وجل، ومن هذا الحديث أمثاله استدلوا على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. فالعلماء مجمعون على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وهنا جاءت الاستعاذة بكلمات الله، كلمات الله من صفاته، فاستدلوا بأن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز أن يستعاذ بالمخلوق. فرسول الله لا يأمر بالشرك، نزهه الله تبارك وتعالى، بل هو محارب للشرك وسل سيفه وسيوف أصحابه على الشرك لله تبارك وتعالى. وجميع الأنبياء كلهم حاربوا الشرك وبلغوا أقصى ما عندهم من طاقة للقضاء على الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن أبرز هذا الشرك وأعظمه الاستعاذة بغير الله. فهل يأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بالمخلوق؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل أمرهم أن يستعيذوا بكلمات الله، لأن المستعيذ بكلمات الله مستعيذ بالله عز وجل. هذا من أدلة أهل السنة على المعتزلة والجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. القرآن مخلوق يقولون، فيقولون القرآن كلام الله، وقد أمر رسول الله بالاستعاذة بكلمات الله، فهذا حجة على المعتزلة أن القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا وكلام الله مخلوق لما أمر رسول الله بالاستعاذة بكلمات الله تبارك وتعالى، لأنه لا يأمر بالاستعاذة المخلوق لأن ذلك شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة التي وهبت نفسها النبي عليه الصلاة والسلام. يقال بصيغة التمريض ما في جزء. وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة رضي الله عنه. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرافق. يعني الجاهليون يستدفعون الأذى والشرور بالجن، والله سبحانه وتعالى أعطانا البديل عن هذا الكفر، توحيد، ويعني طلب دفع الأذى ممن يملك دفعه سبحانه وتعالى، وغيره من الجن وغيرهم لا يملك دفع الأذى. فيقول: علمنا الله تبارك وتعالى يعني ما نستدفع به الأذى. نعم. كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه، ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة. الفكرة هذه يقول: فحق المستعيذ بالله بأسماء الصفات أن يثبت الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه، يعني هذه يرشد بها المرتجئ إلى الله أن يكون في هذه الحال، هو بلسانه وقلبه فارغ، لا، يكون قلبه متعلق بالله متوكل على الله يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فإن الله لا بد أن يستجيب له. ففي هذه الحال الكافر إذا أخلص لله في دعائه استجاب الله. ها؟ كافر إذا أخلص لله الدين وصدق في دعائه ينقله الله تبارك وتعالى، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويشفي المسلم هو الله تبارك وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك يعني شاهدوا الأحوال كذا، دعوا الله مخلصين له الدين فيغجيهم الله تبارك وتعالى. فالمسلم إذا صدق الله في دعائه كثيرا الناس يقول: دعوت ولم يستجب لي. هذا يدل على ضعف العزيمة وعلى يعني ضعف الاعتقاد في الله أنه يستجيب. فلا بد من اليقين يعني وحسن الظن بالله تبارك وتعالى والصدق والإخلاص في الالتجاء إلى الله، وهنا إن شاء الله تأتي الإجابة، ولكنها قد تكون على صور، إما أن يدفعك شر، إما أن يعطيك ما سألت، وإما أن يدفعك من الشر مثل ما سألت، وإما أن يدخر لك ذلك. فالإجابة مضمونة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. لكن كثير من الناس قد لا يكون مخلصا في دعائه، قد لا يكون جادا، قد لا يكون يعني صادقا في الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، يكون فيه نقص، فيكون تخلف الإجابة راجع إلى عيب فيه. والله لا يخلف الميعاد أبدا، فإذا تخلفت الإجابة في نظرك ففتش نفسك واعلم أن المانع كامل فيك لا في وعد الله تبارك وتعالى، القادر على كل شيء، الصادق الوعد، ومن أصدق من الله قيلا، والله لا يخلف الميعاد. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال يعني من هذا الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة، يعني استدلوا يرون أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على من يقول أن القرآن مخلوق. قالوا: لأن الرسول أمر أن يستعاذ بكلمات الله تبارك وتعالى، والرسول لا يأمر أن يستعاذ بمخلوق، لأن الاستعاذة بمخلوق شرك. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدقة هو استخدام من الشياطين من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. انتهى. يعني والله أعلم هذا يوجد، يعني لا تربحون الجن ويستعيذون بهم ويتقربوا إليهم بما يحبون، مثل كما قلنا يقول عن مصحف أو سوى كذا، يوقع في الشرك فيتقرب إليه بالشرك، يأمر بالشرك فيقع فيه ويستعيذ به، كل هذه عبادة للشيطان، ولو سماها بغير اسمها سماها استخداما، يقول نحن نستخدم الشياطين، يعني أنا أفعل كذا وكذا أستخدم الشيطان، الشيطان يخدمه، يقول هو كاذب، وما يخدم ما يستخدم الشيطان، بل هو يخدم الشيطان ويعبد الشيطان، لأنه يعظمه ويخاف منه ويذل له، والشيطان لا يفعل ذلك. ففي الحقيقة هو الذي يخدم الشيطان ويعبد الشيطان لا العكس. وإن كان يعطي بعض المطالب، لكن يعطي هذه المطالب ليعبده هذا الإنسان، ليعبده هذا الإنسان. فالحقيقة أن الذي يخدم الشيطان ويعبد الشيطان هو الإنسان، الشيطان ما يعبد الإنسان، إنما الإنسان هو الذي يعبده. نعم. قال: قوله من شر ما خلق. قال ابن القيم رحمه الله: الكاهن إنسان كاذب، إنسان مشرك، أما الإنسان الموحد الحمد لله حارب الشيطان. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. نعم. هذه الشروط يتصور من هذه الأشياء، يقول الشر هذا ليس على عمومه، لأن هناك ما ليس فيه شر كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والجنة وما فيها، هذه ما فيها شر، ولكن المقصود من شر كل من شر، كل إنسان واقع فيه شر أو مخلوق من المخلوقات فيه شر، يستعاد منه، فليست المخلوقات كلها، وإن أن هذا مقيد بمن فيه شر، يستعاذ بالله من شر هذا الإنسان الذي واقع به الشر، من هذا المخلوق الذي واقع به الشر، من هذا الشيء الذي فيه شر. فالاستعاذة خاصة مقيدة ليست على إطلاقها كما سيأتي بيانه. وقوله هنا إنسيا كان أو جنيا أو هامة، أو هامة فسرها عندكم هامة، ها؟ الهام فعلا يعني لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، لكن ما كانوا يخافون منها، وإنما يخافون من الهوام، ولهذا هنا شدد هامة، هامة يعني واحدة الهوام وهي الحنشان والأفاعي التي يخاف شرها. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالهامة في هذا التشديد يعني المراد به الهامة هوام الحيوانات المؤذية، الحيات والأفاعي وما شابه ذلك، تسمى هوام، تسمى هوام، فالاستعاذة منها كما في الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فسر عندكم الهامة طير من الطيور، يعني في صورة بومة أو غيرها، يأتي على قبر القتيل ويصيح عليه ولا يسكت حتى يؤخذ بثأره، هذه تسمى الهامة، تسمى الهامة، ويخاف قرابة من قرابة. وأما الاستعاذة التي وردت في الحديث فإنما هي من الهوام، ها؟ فالتعليق هذا الذي عندكم عليه هذه الملاحظة، ولو فسرها بالهامة وهي يعني الهوام من الحيات والأفاعي الحاجة المخيفة كان أولى. نعم. قال: وما ها هنا موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. يعني كان يفكر ما في قول يكون عن ربي خلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ما هنا موصولة، يقول موصولة ليس إلا، يعني لا تحتمل يعني معنى آخر، لا نافية ولا مصدرية ولا، وإنما هي موصولة من شر الذي خلق، والذي بمعنى المخلوق، ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، ليس المراد بها العموم من شر كل المخلوقات، لا، هناك من المخلوقات ما فيها شر فلا نستعيذ بها، وإنما من المخلوقات التي فيها شر فنستعيذ بالله من شر هذه المخلوقات التي فيها شر وفيها أذى، فنستعيذ بالله أن يدفع عنا شرها وأذاها. هذا قصد ابن القيم. فالمراد التقييد الوصفي، يعني من كان في الشر، ليس العموم والإطلاق، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه. هو يريد، يمكن بعض الناس يفهم العموم وأنك تستعيذ من كل ما خلق الله، لا، وإنما تستعيذ من الأشياء التي فيها شر، فتستعيذ بالله من تلك الأشياء التي فيها شر أن ينالك شرها. هذا مقصود ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم فصل الشرك على شيئين، على الألم الحاصل وعلى ما يفضي إليه، الوسيلة التي توصل إلى الألم، وهي الدابة والحيوان والشيء الذي في شر يؤلم ويؤذي. نعم. قال رحمه الله: قوله لم يضره شيء حتى نستعيذ بالله من النار، ونستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونستعيذ بالله من الدجال، هذه كلها شرور فنستعيذ بالله منها. نعم. قال رحمه الله: قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. نعم، يعني وتجربة جربه المسلمون استفادوا الحمد لله من هذا. فيقول الإنسان هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فلا يصيبه شيء حتى يرتحل عن منزله ذلك. ويقول القرطبي إنه قد جرب ذلك، كان يدعو هذا الدعاء فما يصيبه شيء، فغفل ليلا من الليالي فلدغت العقرب، ما دعا بهذا الدعاء، ها؟ فلدغ ففكر كيف، وإذا به يتذكر أنه نسي أن يدعو الله بهذا الدعاء، فسلط الله عليه هذا الحيوان. نعم. علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدبة المهدية مدينة إفريقية. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن. الثانية كونه من الشرك. تفسير آية الجن أنه كان رجالا نسي عذرا برجال من الجن فزادهم رهبا. تفسيره إيشو؟ إنهم كانوا يستعيذون به فزادهم خوفا ورعبا إلى آخر التفسير الذي مر. أيوه. ثاني. الثانية كونه من الشرك. إيه؟ يعني أن هذا من الشرك، استعاذ بالله من الشرك، بيّن الله ذلك في القرآن والسنة. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني هذا واحد من الأدلة الكثيرة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه الأدلة الكثيرة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أنزله بعلمه. والقرآن علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق. آيات كثيرة. بارك الله فيكم. وكلم الله موسى تكليما، يعني مصدر مؤكد، يعني المصدر يرفع احتمال المجاز. كلم الله موسى، يقول يمكن كلمه، يمكن أرسل له، يمكن كذا، قال تكليما. هذا المصدر مؤكد، يعني يرفع احتمال أن يكون مجازا، أن يكون كلمه غير الله، أرسله كجبريل أو غيره. والأدلة كثيرة، وهذا منها الأدلة على أن القرآن غير مخلوق هذا الحديث مثلا. فالقرآن من كلمات الله. ولو كان البحر مجازا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مجدا. فكلمات ربي لا يحصيها إلا الله، ولو كله ولو أن ما في البحر من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله كثيرة، وبها يخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبكلامه تكون المخلوقات، وليس هو مخلوق. تعالى عن ذلك: ألا له الخلق والأمر، فغاير بين الخلق والأمر. أمر كلامه، يأمر سبحانه وتعالى ويخلق ويقول لشيء كن فيكون ويأتي. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، بموجب الرسول أوتي جرام الكلم عليه الصلاة والسلام، تقول كلمتين تحصل بها: أعوذ بكلمات الله تعالى خلقنا. يعني فائدتها عظيمة، وهي كلمة موجزة. وهكذا كلمتان كلم الرسول وأعطي جامع الكلم عليه الصلاة والسلام، كلمتان يعني خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فتقول كلام قليل يعني تحصل به على خير كثير. يعني أقول سبحان الله وبحمده أحب إلي ما طلعت عليه الشمس عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا منها، هذا من الجوامع التي علمها الله هذا الرسول وعلمها بلغها لهذه الأمة. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قد يكون بارك الله فيه، قد يستفيد من السحر، قد يستفيد من الشيطان هذا الذي استعاذ به، حصل فائدة، لكن الفائدة هذا تدل على أنه ليس بشرك. طيب بشر الإنسان خلق، قل فيه منافع، كان خلق فيه مكبر ومنافع للناس، فيه منافع للناس، لكن هذه المنافع تبيحه؟ لا، هو حرام، هو حرام، ولا استفاد من بعض الناس. والسحر قد يستفيد منه الإنسان والعياذ بالله، لكن لا يخرج عن كونه شركا وضلالا وحراما. بعض الناس يقول والله استفدت، يعني كل شيء تستفيد منه، الربا تستفيد منه، ثم فوائد، فوائد الربوية، في فوائد عظيمة حصل منها مليارات، لكن هذا هذه الفوائد تدل على أن الربا حلال. هكذا سائل المعاصي، والزاني لما يزني يستفيد ولما يسرق يستفيد، كل يعني الإفادة تدل على أن هذا الشيء حلال، وإذا كان شركا لا يدل على أنه شرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما سوى هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا العنوان مستمد من آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تنص على أن دعاء غير الله شرك، وأن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، بل هي أمر خاص بالله تبارك وتعالى. وردت آيات كثيرة في بيان أهمية الدعاء، ومن نفسنا كذلك ورد بعض الأحاديث يثبت أهمية الدعاء، وما الاستغاثة إلا جزء من الدعاء كما سيأتي. فالله تبارك وتعالى بين أن الدعاء غير الله شرك، فقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نحن عبدوهم بهذا الدعاء، هم يكفرون يقولون: ما أمركم أن تدعونا، ما أمركم أن تتخذون مع الله أندادا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأثبت الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه لا أحد أضل ممن يدعو غير الله تبارك وتعالى، من أضل من يدعو من دون الله غيره، من لا يستجيب له بيّن أنه ما يستجيب، كفى، غاية الضلال، غاية الضياع. إذا يوم القيامة لا يتمكن هذا المسكين فمدعو به الاستجابة، ثم يوم القيامة يكفر بعبادته، ويوم القيامة يكفر بشركه، كما قال تبارك في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ايش تبغى؟ الله يعني يأسك تماما من الطمع في غيره في اي شيء، لانه ما عندك شيء. هذا المدعو من الملائكة ومن الانبياء، من الاحياء، من الاموات، من الجن، من الانس، من كل هؤلاء لا يملكون قطميرا من هذا الكون، كله ملك الله، لا يشاركه احد في ذرة من ذرات هذا الكون، وعد كلهم عباد الله لا يملكهم، هم مملوكون في انفسهم، كل من في السماوات والارض الا آتى الرحمن عبدا، هم عباد الله، كيف ابيد يشاركه؟ انت تألف ان يشاركك عبدا في ملكه، كيف رب العالمين الذي خلق هذا الكون وخلقه وهو الى اخره، كيف يرضى ان يكون له شريك في ملكه؟ والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولد من الذل وكبر تنظيرا، ولم يدعوهم ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فهذا خبر من الله تبارك وتعالى يخبرنا ان المدعوين ما يسمعون، فكيف نقنع؟ كيف نصدق خبر الله تبارك وتعالى؟ نقول نؤمن بالقران، يعني نؤمن بالقران بس حروف بس حبل على ورق؟ يبقى نؤمن ونعرف مراد الله تبارك وتعالى من هذا الكلام ونؤمن به، ويجب ان يستقر هذا الايمان في نفوسنا ايمانا لا ارتياب فيه ولا شك فيه ابدا. ان تدعوهم لا كيف يقول الهندي يعتقد ان فلان يجيبه في العراق ولا في المغرب ولا في المشرق ولا، والله يقول هذا تقول لا سعدك. انا اقول اقسم بالله أنك لو وقفت عند قبر النبي وصيح على رأسك بالمقربون إنه ما يسمع أبدا، لا يسمع، لأن الله يأبى أن يسمع هذا الصوت الفاجر الخبيث. هذا الذي على الشرك لا يسمع، هذا لو سمع يتأذى كيف تؤذيه، لكنه ما يسمع أبدا. لو وقفت عند جميع الأنبياء يا فلان يصيح بالمقربون والله ما يسمع، من فين يحدث؟ من هذا بس. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، والله لا يستجيبوا، لأن الإمام لك من القطر يقول هذا كيف يستجيب لك؟ خاصة باب الشرك كيف يستجيب معك؟ أنت تتخذه مع الله ندا وهو لا يعرف، وعقيدته التي دعا إليها وناظر من أجلها وعاش من أجلها ومات من أجلها أن ما أحد يملك قطمير من هذا الكون، لا نبي ولا غير. وكيف تدعوه وكيف تنتظر به الإجابة وهو ما يملك شيء، لا يسمعك ولا يملك الإجابة، لأن الله هو الذي يسمع سبحانه وتعالى ويستجيب. وقال لك ادعوني تعرض عنه، قال لك ادعوني قال ربكم ادعوني أستجيب لكم، فأبى إلى أن تدعو غيره. قال أمرك أمر جازم أن تدعوه، وعدك وعدا مؤكدا بالاستجابة، ثم تضرب بهذا كلها عبد الحائط وتذهب تدعو. يقول لك ما يملكون شيء ولا يملكون، تصرفهم في الكون على ما هو غير الآخرين. مسجد هذه الأقارب تأبها ملاحظة نادقة، راجت وانطلت على كثير من العوام وأشباههم ممن ينتمون إلى العلم مع الأسف، الصوفية والخرافيين والروافض وغيرهم من أهل الضلال. فتجدهم يدعون غير الله. في الآيات هذه في إيمان في القرآن، تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه وآمنت بهذا القرآن، ما معنى ما قيمة الإيمان هذا؟ إذا كان هو يقول لك ما يسمعون ما يستجيبون ما يقدرون ما إلى، وأنت تقول لا، يعني تأتي عقيدة مضادة لهذه النصوص. ولو استمع ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون به، صرح بأن هذا الدعاء شرك، جعلته شريكا لله، وقعت في حمأة الشرك لله، ويوم القيامة يكفرون به. إذا في سورة الأحقاف سماها عبادة هذا الدعاء، وهنا سماه الدعاء دعاء غير الله شرك، بارك الله فيكم، سماه ضلال، سماه عبادة، وهنا سماه شركا. إجاب هذه الأمور كل هذه الأخبار السابقة كيف نصدقها؟ كيف ننقاده الله تبارك وتعالى إذا أمرنا بدعائه وحده وإخلاص الدين له؟ فادعوا الله المخلصين له الدين، دعاء دعاء ما تجعل مع الله فيها شريك، ما تجعل مع الله فيها شريكا. ويوم القيامة يقوم ولا ينبئك نبأ خبير، تأكيد الله خبير أحاط بكل شيء علما ويعلم دقائق الأمور واضحة وجليها ودقيقها. ومنها معلوماته هذه الأخبار التي أخبرك عن حال المدعوين في الدنيا، فهل تريد خبيرا بعد الله يأتيك بغير هذا؟ وجاءك غير الله عز وجل يقول لك أنا خبير، يجيب لك هو أخبار تناقض هذه، صدق هذا كذاب ولا تصدق الله تبارك وتعالى ولا ينبئ خبر الخبير. فشيخ الاسلام محمد بن رحمه الله سبب هذا العنوان ايات كثيره من هذا النوع، الدعاء هو العباده، هذا هو صحيح او حسن، الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده. طبعا فيه كلام منهم من يصحه ومنهم النووي رحمه الله ومنهم من يضعفه، لكن معنى صحيح الدعاء هو العبادة. كيف الدعاء هو العبادة؟ يعني أهم العبادات. ما يقول الحج عرفة، ما يصح الحج إلى العرفة وهو قيام أركان الحج، كذلك العبادة كلها ما تصح إلا بالدعاء، صلاة بارك الله فيك وذكرك وكذا، كل دعاء كل ذكر كل دعاء، وكل دعاء سائل وطالب من الله تبارك وتعالى، كل عابد داع لله عز وجل، أنت صائم أنت داع لله تبارك وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول الإمام أبو الأحباب حسن رحمه الله تعالى: قوله تعالى من شرك أن يستغيث بغير الله أو يرجو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة فالإنسان طلب الغوث.